إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله ومات يدفع كل ما يملك وعياله كلهم يموتوا أو ينزلهم بأي نوع من أنواع النقص ويرى صفحة وجهه مرة واحدة. صلي على النبي كم تدفع فترى الله احتمالا تحت اي نوع من انواع الحساب تدفع الدين لترى ربك لن ترى ربك الا اذا دخلت الجنه كما قال صلى الله عليه وسلم واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا